أظن خدنا مناقشة فيما سبق، ها؟ طيب ناخذ واحدة. موسى عليه السلام أذهب بني إسرائيل لماذا؟ آدر. وقيل ها اتهموه بقتل أخيه هارون عليه السلام. طيب قوله سبحانه فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم، محمد بن زكريا. فلما مالوا عن الحق ولم يوفقهم، لم يوفقهم عن الحق. إذن فهم السبب في. طيب قوله سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إيش هذه الآية بالنسبة لي؟ تدل على توفيق الله. لا أنا شو نقول فيها؟ عكسها تماما. عكسها. فالذي يتقدم الحق ويبحث عنه الله يوفقه، والذي يبعد عن الحق عن علم الله يزيده في الضلال. نعم اقرأ درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فإن قول ربنا عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم، كلمة وإذ قال هي كلمتان الواو وإذ تتكرر في القرآن وهي ظرف منصوب بفعل محذوف وتقديره أذكر، أذكر أيها الرسول ما يأتي. هنا أذكر أيها الرسول حين قال عيسى بن مريم لبني إسرائيل مناديا لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، يعني فصدقوني واتبعوني فيما أدعوكم إليه من الإسلام، وأيضا صدقوني نعم، ومن علامات صدقي أني أصدق من سبقني مصدقا لما بين يدي من التوراة، والتوراة هو كتاب موسى عليه السلام وهو كتاب عظيم وقد تميز عن غيره من الكتب بميزة ليست إلا له، ما هي؟ الله كتبه، أن الله كتبه بيده، الله عز وجل كتبه بيده، ويدل لذلك قوله تعالى وكتبنا له في التوراة، وأيضا في حديث الشفاعة حين يأتي الناس إلى موسى عليه السلام يقول كتب الله لك التوراة بيده. طيب إذن فهو أعظم كتاب لكن بعد القرآن، فالقرآن أعظم كتاب ثم إن القرآن نسخ التوراة. طيب وقوله سبحانه عن عيسى إني رسول الله إليكم مصدقا، وهذه الصفة وهي تصديق عيسى بن مريم لمن سبقه هي في كل رسول، في كل رسول جاء، جاء بعد رسول، في كل رسول جاء بعد رسول أنه مصدق له. وتصديق الرسول لمن سبقه بثلاث أوجه: الأول أنه جاء بمثل ما جاء به، فدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد في أصله، وهو الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى امتثال أمر الله فعلا وتطبيقا، وامتثال نهي الله تركا وبعدا. إذن جاء ما جاء، جاء بما جاء به. الثاني أنه جاء على الصفة التي أخبروا عنه بها، أنه جاء على الصفة التي أخبر عنه بها تماما، كما حصل من نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن اليهود عرفوه تماما كما يعرفون أبنائهم، حتى إنه لما هاجر عليه الصلاة والسلام قال بعض رؤساء اليهود لبعضهم وقد جلسوا معه وناقشوه وتكلموا معه لما رجعوا، قال أهو هو؟ هل هو الذي عندك؟ قال نعم. قال ها، ما موقف؟ شو نسوي؟ نتبع؟ قال لا، أعاديه أبد الدهر، نعوذ بالله من الخذلان. إذن التصديق الثاني ما هو؟ أنه جاء على الصفة التي أخبر به. الثالث أنه صدقهم فشهد بصدقهم، فعيسى عليه السلام صدق بموسى وصدق عليه السلام صدق من قبله، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاث كذلك، فإنه جاء بما جاء به وصدقهم بأنه جاء على الصفة لا تخبر بها، وأيضا شهد بصدقهم. ولذلك هذا القرآن يذكر فيه موسى عليه السلام وعيسى ونوح ولوط وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جميعا. طيب، قال سبحانه عن عيسى: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. البشارة هي الإخبار بما يسر، وسميت كذلك لأن البشرة تتأثر بها، فإن الإنسان إذا بشر بشيء يتبين ذلك على تقاسيم وجهه ويفرح. طيب، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يأتي من بعد في الزمن لا في المرتبة والمنزلة، وذلك لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء وهو أفضل بني آدم، بل على رأي كثير من السلف أفضل الخلق على الإطلاق. طيب، يأتي من بعد اسمه أحمد، ففيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد، وهذا أحد أسمائه الثابتة، فأشهرها محمد. وهل جاء في القرآن اسم محمد؟ الجواب: قال الله تعالى محمد رسول الله، أحمد هذا. طيب، جاء أيضا أنه الحاشر والعاقب والماحي والمقفي ونبي الرحمة، فهي أسماء، وكل اسم يحمل صفة، صفة من صفات الكمال البشري لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا نبي التوبة سبعة، والأول ثابت الصحيحين اللي هو محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هذا في الصحيحين، وفي مسلم المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ثمانية. طيب، وسمي محمد صلى الله عليه وسلم بأحمد لأنه أحمد الناس، أحمد الناس في نفسه، أحمدهم لربه، وأحمدهم أيضا للناس إذا عملوا ما يحمدون عليه، وكذلك هو حق الناس بالحمد، وحق الناس بالحمد لما كمله الله عز وجل به من الصفات. قال سبحانه: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. لما جاءهم أي محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات أي بالدلائل الواضحة البينة في نفسها المبينة الحق التي لا تبقي شكا ولا ريبا لكل من يطلب الحق. وأما من لا يريد الحق فلو جاءتهم كل آية أؤمنون. ولذلك اجعل قلبك أبيض مفتوحا للصواب والحق، فمتى جاءك الحق ولو من دونك ولو من عدوك فاقبله. وإياك والتلكؤ والهوى، فإن الهوى يعمي ويصم. طيب، قال سبحانه: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وهذا من أعجب العجب، أن توصم الآيات الواضحة والدلالات البينة بأنها السحر، فيوصف أعظم شيء بأقبح شيء. وهذا من انقلاب الموازين ومن انقلاب القلوب. ولذلك ما من نبي جاء بالحق إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أظلم أي لا أحد أشد ظلما، والظلم في اللغة النقص، وأعظم نقص نقص حق الله. فحق الله التوحيد والطاعة والإقرار بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، ثم يأتي من يجحد ذلك. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، افترى الله كذب يعني كذب، لكن في الافتراء العظم. وأعظم فرية أن يجعل لله ندا ويجعل له مساويا من خلقه، فأي فرية وأي كذب أعظم من ذلك؟ لا شيء. فمن أظلم ممن افترى عن الله كذبا وهو يدعى للإسلام، يعني والحال أن يدعى للإسلام، يعني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام. إذا عرف الإسلام نقول هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. طيب، فرق الطيب الإسلام هو بدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى، وهو مبني على هذا، مبني على ماذا؟ على التوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا كل دين الأنبياء، دين الأنبياء إسلام، توحيد وطاعة لله يرحمك الله وتبرأ من الشرك. قال سبحانه: والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي هنا أي لا يوفق، لا يوفق للحق واتباعه القوم الظالمين، أي الجائرين الذين أشركوا مع الله عز وجل وزاغوا فأزاغ الله قلوبهم. قال سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أولا، هذه الآية جاءت في سورة التوبة بصيغة أخرى، ما هي؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. طيب، يريدون أن يحاولون ويعملون جهدهم أن يطفئوا نور الله، أن يصرفوا الناس عن التوحيد. ونور الله أي دينه وما أرسل به رسله عليهم الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. بأفواههم يحتمل أن المراد بأفواههم أي بالكلام، بالكلام، ويحتمل أن هذا من باب السخرية بهم، كالذي يريد أن يطفئ نور الشمس بفيم، ينفخ في الشمس لجل يطفئها. ولذلك قال الله عز وجل: والله متم نوره، يعني رغم أنوفهم، ولو كره الكافرون، يعني ولو كرهوا ذلك وما أرادوه وأغاظهم فنور الله عز وجل تام ولا بد منه. طيب فينقيل طيب يعني شوف أحوال الناس اليوم، هل الله تم نوره؟ هل الجواب نعم، أبشرك نعم. الآن أهل الإسلام أكثر كثيرين من هم الآن في الواقع النصارى أكثر، لكن المسلمون كثيرون جدا، وأهل الاستقامة وأهل الخير وأهل التوحيد أيضا كثيرون. نعم يوجد أهل البدع ومن ينتسب الإسلام وهو بعيد عنه، لكن الغالب الحمد لله على الحق. فنقيل طيب فيه مبتدعة وأشاعرة، نقول أبشرك أكثر ناس على الحق. ولذلك أهل السنة ترى أهل السنة الذين يعلونها علماء وطلاب علم وهم كثيرون، وكذلك عوام الناس، ترى عوام الناس الذين لم يدرسوا ولم يتعلموا عن الفطرة، عن الفطرة الصغار والشياب كبار السن هم على الحق. وأما ما يدعيه بعض الناس من أن أكثر الأمة أشاعرة هذا كذب، ولو قدر ذلك فنقول لا عبرة به، لأن الحق ما وافق القرآن والسنة وهم على أهل السنة والجماعة. هل يمكن أن يكون على الحق من ينكر صفات الله وليس له وجه وليس له يدين وليس له قدم ولا ساق؟ هذه الأدلة موجودة، يمكن أن الله يغضب، أن الله يسخط، أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ينكر أن الله يأتي يوم القيامة فصل القضاء ويلف ويدور ويلوي أعناق النصوص حتى يجعل بهذا المذهب المخطئ ما يسمى مذهب الأشاعرة، حتى يجعل النصوص الكتاب والسنة كأنها ألغاز. ولذلك شاع في أوساط بعض الناس أن تعلم العقيدة والتعمق فيها يوجب الوسوسة، قرأوا في كتبهم فيقرؤون يقرؤون، فإذا كل ما أتت صفة حرفوها، وجه الله قال الله ذاته، طيب ينزل الله قال لا ينزل الملك، تنزل الرحمة، وجاء ربك قال وجاء الملك، كيف أعرف أنا؟ الله يقول لي وجاء ربك، تقول جاء الملك؟ لا، ولو قلت جاء ربك أنت ضال عندهم، لو قلت أن الذي هو الله نفسه أنت منحرف، كيف أعرف؟ لا لا لا لا تكفون فكون. ولذلك تعلم العقيدة على هذه الطريقة يحرف الناس عن العقيدة، واضح؟ إذن نقول الحمد لله مذهب أهل السنة والجماعة أتباع السلف هو المذهب الحقيقي النور المبين الذي يأتي تماما، يأخذ النص على ظاهرها على مقتضى اللغة العربية ولكن على الوجه اللائق بالله، هذا هو الصواب. طيب قال سبحانه بعد ذلك هو الذي، أي الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله، أي حقا وصدقا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وبهذا نعلم أن دين الإسلام مبني على العلم كمل والعمل، لا بد من ذلك، هو العلم النافع وهو ما أخذ من الكتاب والسنة، والعمل الصالح وهو ما كان فيه شرطان إخلاص لله متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي على الأديان التي دان بها الناس وانحرفوا بها عن الحق، نقول لا بد من ذلك من أجل أن يظهر دينه على كل دين وعلى كل ملة ولو كان المشركون ولو كان الكافرون. طيب وقول سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي من أجل أن يظهره، وقلنا لكم إن دين الإسلام ظاهر، وإنما لا يظهر عند من لا يريده، عند من لا يريده. فإن الذي لا يريد الحق ولو أريته ما يقبله. لو قلت هذا كتاب قال لا هذا خبز، داخل شوف كتاب قال لا أنا شايف الخبز، معاند هي تسويه اتركه. أيضا الذي قد دبس عليه وصار أعشى، فلو أريت الأعشى الشمس في رابعة النهار قال ما أشوفها، هذا العيب من الشمس أم من هذا الأعشى؟ منه ليس من الشمس. ولذلك يقول الأول: ومن يكو ذا فم مريض يرى فيه مرا العذب الزلالة. يقول لي فمه مريض لو أعطيته الماء الجميل الحلو يقول أخي ذا مر ذا، هذا العيب من الماء أم من فمه؟ فمك المريض. هكذا من لا يرى مذهب أهل السنة والجماعة المبني على القرآن والسنة تماما أنه غير صحيح، نقول البلاء منك. ولذا كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يدعو فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ينبغي الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء النبوي حتى في غير قيام الليل. طيب أقدر أدعو به في السجود؟ الجواب نعم. طيب أدعو به في استفتاح الصلاة في النهارية؟ نقول نعم، وخاصة النافلة. أما الفريضة فإن السنة ما أتت بذلك لأن فيه طولا فربما تشق على الناس، فالاستفتاحات الطويلة ينبغي أن تكون في قيام الليل أو على الأقل في النافلة التي بينك وبين نفسك. نعم. أحسن الله عليك. قال الشيخ بن سعيد رحمه الله: وقوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، إلى آخر الآيات. يقول تعالى مخبرا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى بن مريم وقال لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر وأيدني بالبراهين الظاهرة. ومما يدل على صدقي كوني مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية، ولو كنت مدعيا للنبوة لجئت بغير ما جاءت به المرسلون ومصدقا لما بين. طيب هنا فائدة: أهل الحق يصدق بعضهم بعضا، ولذلك تجد علماء أهل السنة يصدق بعضهم بعضا، بينما علماء البدعة كل واحد يأتي بشيء. ولذلك الطرقية أهل الطرق يأتي كل واحد بشيء جديد، فيأتي واحد بصلاة نبوية ما بعد جاب أحد، قال هذه الصلاة إذا قلتها أنت الأمر، ويدعوك هذا الدعاء أنت في عليين. ومنها ما يسمى بصلاة الفاتح، هذه صلاة ابتدعها رجل من أهل البدع، يقول صلاة الفاتح تقريبا نصف صفحة: اللهم صل على محمد الفاتح المغلق والمغلق المدري إيش ناصر الحق بالحق. قال هذه قلتها هذه تساوي 6000 ختمة، يعني بدل ما تختم القرآن 6000 مرة لا لا لا، قل هذه الصلاة ولك الأجور المضاعفة. أتى من بعده وأتى بصلاة أخرى، نعم صلاة، من أين جبتها؟ قال هذا بالليل الله أتاني، وأنتم تأخذون من الرواة من عبد الرزاق الصنعاني وأنا آخذ من الرزاق مباشرة. فإنه وحي انقطع، قال لا هذا عندكم أنتم، عندنا لا انقطع. فسبحان الله، هؤلاء تجد يكذب بعضهم بعضا، بين أهل السنة تجد العلماء يصدق بعضهم بعضا، كل واحد يأتي من نفس ما عليه. ولا تجد العلماء في السعودية

وقوله تعالى ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. فأما نفس الدين فهذا الوصف ملازم له في كل وقت، فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه وصار له الظهور والقهر. وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد، ولا بد أن يظهروا على الأديان على أهل الأديان. وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم. ويعرف هذا من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم. والله المستعان. طيب، فيه فائدة قوله سبحانه وإذ قال عيسى ابن مريم، انتبهوا زين أن هذه الفائدة ما تطبقون أنتم أكثركم كذا. ليش ما قال عيسى مريم كما تقولون أنتم؟ محمد مبارك، ناصر علي، عبيد ناصر، كذا أنتم كذا، ليش ما قال عيسى مريم؟ نقول لأن الاسم الثاني ابن، الاسم الثاني بدل من الأول، فابن مريم هو عيسى. هكذا أنت، ولنأخذ فهد، فهد بن مبارك اسم جدك معجب، فهد بن مبارك بن معجب، نقول اسم أول فهد، اسم الثاني ابن معجب بن مبارك، والثالث بن معجب. ذا من ابن معجب؟ اللي هو مبارك، مبارك ترى، ولذلك يجر. واضح؟ فمن قال فهد مبارك معجب نقول خطأ خطأ خطأ. وش الكلام ذا؟ هل مبارك هو فهد وهل معجب هو مبارك؟ خطأ كلامك ذا. واضح؟ اللي ذكر هذا اسم مركبا، هو اسم أم فهد مبارك معجب، وش جد أبوه؟ هو غلط، خطأ يا أخي، ذا غلط غلط. كذلك انظر في عيسى، عيسى ابن مريم، نقول ابن مريم هو عيسى. ولذلك إذا قلت جاء فهد تقول ابن مبارك، فهد ابن مبارك. طيب رأيت فهدا ابن، مررت بفهد ابني، بدل. واضح؟ الخطأ في اللغة العربية تماما، يعني ولذلك اللي يعرف اللغة العربية يمرض من هذه الأسماء، والله حينما يتكلم بالطريقة هذه يمرض. وقد قالوا، وانتبهوا لهذا زين، هذا أمر قبيح، قالوا أنه أول ما بدأت هذه الأسماء في أوروبا، وكانوا فيما سبق يقولون فلان ابن فلان بلغاتهم الأوروبا إنجليزي باللغة العربية، ثم شاع فيهم أولاد الزنا، ما يسمون فلان ابن فلان، هو ليس ابنه، فقال فلان فلان بس. ثم لما احتلت بريطانيا، يسمي نفسها بريطانيا العظمى، احتلت بلاد المسلمين، نقلت هذه الثقافة القبيحة لبلاد المسلمين، ثم انتشرت فيهم حتى صار الآن لو قلت فلان فلان ايش بن ذي، ايش بن فلان فلان، مثل جورج بوش، بليك كلينتون، بيل كلينتون، مدري ايش، هذه اسماء الكفار. لكن انت فلان ابن فلان. وذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما اسمه؟ محمد بن عبد الله، محمد عبد الله عبد المطلب. ايش رايكم؟ وش محمد عبد الله؟ ايش انت تقول انت؟ ما احد يفهمك. طيب عمر، عمر اسمه؟ عمر خطاب، ما حد يقول بهذا. بل محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، واضح؟ ما حد يقول بهذا. لكن لأن الناس صاروا كثيرين فلان فلان فلان فلان فلان، زي الطلاب في الطابور المدرسة في الإذاعة المدرسية. والآن القرآن يلقي عليكم فلان فلان علي ناصر محمد محمد عبيد علي الأسماء هذه ما ينبغي. وينبغي المعلمين أن يلزموا طلابهم. ولما كنت معلما الطلاب التزموا بذلك فقولهم محمد كنت أخصم درجات من اللي ما يكتب ابن، والحمد لله ما شو فيها. حتى بعض الناس يقول قابلت بعض الطلاب يقول ابن، قلت الطلاب الشرافي خليه بسيطة سهل فقط ألزمهم بها. قال لا خير ما أقبل اسمه، مو باسمك ذا، مو باسمك جزمت. قال الله ناصر علي حمد. قال لا أعطني اسمك لو سمحت. قال لا ناصر علي حمد. قال لا بد والله مو باسمك، ولك أن تحلف أنه باسمك، ولك أن أحلف والله مو باسمك. وأذكر مرة في محاضرة في مسجد سألت أسئلة أحيانا، قلت تعال تفضل جزمك. قال فلان فلان. قلت لا أعطني اسمك لو سمحت. خلنا فلان. قلت والله مو. قال والله نو. قلت والله ما بو، راح أسأل أبوك أعطني اسمك زين، لكن تحلف والله مو باسمك. هذا صحيح. هل اسمه مثلا محمد مبارك؟ والله مو باسم محمد مبارك، اسمه محمد ابن مبارك. واضح. ولذلك يقبح بطلاب العلم، قبيح هذا منهم أن يجعل اسم هذا الأسماء الأعجمية التي أصلا كما قلنا لكم ها أولاد الزنا. هل ترضى هذا؟ لا ترضى بذلك، لا ترضى به، ولا ترضى بما تستطيع. ولذلك الآن الملك سلمان حفظه الله جسمه سلمان ابن عبد العزيز، ولا حد يقول سلمان عبد العزيز. لو قال سلمان هذا ممثل ولا وش هذا لاعب كورة. الأمير محمد بن سلمان حفظه الله جسمه محمد سلمان، لا محمد بن سلمان بن عبد العزيز ابن. ليش الناس يقول محمد سلمان؟ الأخبار حتى الإنجليزي كذا، حتى الأخبارية الإنجليزيين محمد بن سلمان خلاص مشى تمشي الأمور. واضح. ولذلك عليك بهذا الأسماء دي، لا تقبل أحد يسميك بغير اسمك. ونكتفي بهذا. ما سلم ما فيه سلم.